بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة في الله، المحب الصادق لله سبحانه وتعالى يتمنى أن يبذل الروح في سبيل الله عز وجل، يتمنى أن يبذل كل ما يملك، ماله، جسده، ولده، حياته، بل موته. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله خير من عبد وأعظم من ركع له وسجد، سبحانه وتعالى وجل جلاله. سبحان من لو سجدنا له على شبى الشوك والمحمى من الإبر لما بلغنا العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الآن عندنا مخاطر كبيرة، الناس خايفة ومضطربة وحزينة وشايل هم. ليه؟ انفلونزا الخنازير من ناحية، وده جايلنا من بلاد اوروبا وهلع وفزع اصاب الناس، الحالات بدأت تنتشر والناس بدأت تخاف وتجزع، فالناس هربوا الى اماكن بعيدة، راحوا على الشواطئ في مرسى مطروح، اكتشفوا ان كمان في طاعون جاي من ناحية ليبيا، فأيضا مشكلة تانية، الناس راحوا راجعين مرة تانية. طب الساحل الشمالي، أصل في أجانب بتصيف هناك، يبقى احنا مش هنروح الساحل الشمالي، طيب نروح نحج أو نعتمر، أصل هيبقى في ناس هناك من المعتمرين والحجاج جايين من جنسيات كتيرة، فعلشان كده هيبقى في عرضة للعدوى، هيبقى في عرضة للمرض. الناس عايشة في حالة فزع وهلع الله أعلم بيها. شوف يا اخواني، وجود المخاطر لا يعني وجود المخاوف. يعني انت ممكن تبقى حواليك خطر كبير جدا، ولكن هل ده معناه انك لازم تبقى في حالة هلع وفزع وقلبك ينخلع من كتر الخوف؟ لا لا. ليه؟ المؤمن يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا. علشان كده الحلقة الليلة دي هنتكلم فيها عن حسن استقبال البلاء، حسن التعامل مع البلاء، حسن التعبد لله رب الأرض والسماء في إيه؟ في التعامل مع قضائه وقدره، في التعامل مع القدر والقضاء. إخواني، حسن انتظار الفرج عبادة، عبادة سبحان الله العظيم. الليلة دي هنتكلم على الرضا بالقضاء وحسن التعامل مع البلاء. ليه؟ أول حاجة يا إخواني لازم نعرف، البلاء سنة ربانية، لازم كلنا نبتلى. ليه؟ لأن ربنا أقسم بكده، وربنا من غير ما يقسم سبحانه وتعالى لو قال أن شيئا سيحدث يبقى سيحدث. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني أنت لازم تبتلى، لازم. لتبلون في أنفسكم وفي أموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. لازم تبتلى. هنتكلم النهاردة عن ثلاث أشياء: فضل البلاء وأسباب البلاء والأشياء التي أو الأسباب التي ترفع البلاء. ثلاث حاجات: فضل البلاء، أسباب البلاء، أسباب البلاء والمحن والمصائب، وكمان طريقة التعامل معها وطريقة رفعها وردها. أول شيء فضل البلاء. هو البلاء فيه ليه فضل؟ طبعا ليه فضل عظيم جدا. من فضائل البلاء أن الذي يبتلى إنما يحبه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ولكن النتيجة فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، واللي يسخط مع إنه مش هيقدر يكشف عن نفسه البلاء ولا يرد عن نفسه الضراء أيضا والعياذ بالله تعالى يكون أغضب الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده. لازم تبقى عارف كده، إذا أحبك الله عز وجل ابتلاك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه. لو أنت عند ربنا سبحانه وتعالى محبوب سيصيب منك سبحانه وتعالى. الفضل الثاني للابتلاء أن الابتلاء تكفير للسيئات، تكفير للسيئات. مرضت يغفر لك من ذنبك بقدر مرضك، تعبت يغفر لك من سيئاتك بقدر تعبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب يعني التعب، يعني تعبك في شغلك في بيتك، تعبك في بيتك في تربية أولادك، في نزولك في طلوعك في حملك. أخواتنا الحوامل نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك فيهم ويرزقهم ذريات الصالحات، يرزقهن ذريات الصالحات ويقوم كل أخت بالسلامة. كل التعب ده وهنا على وهن، عمالة تاخد حسنات، تقوم تعبانة تاخد حسنات، تقعد تعبانة تاخد حسنات، تنام تعبانة تاخد حسنات، سبحان الله العظيم. فكل ده تعب، كل ده حسنات أو تكفير للسيئات. ما يصيب المسلمة من نصب اللي هو التعب، أو وصب، الوصب اللي هو إيه المرض، من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. إيه الهم؟ الأشياء المستقبلة، الخوف، الهم. يعني مثلا واحد عليه دين مهموم، الهم ده بيكفر عنه من سيئاته. واحد امتحن ومستني النتيجة بتاع الثانوية العامة، ربنا نجح كل إخواننا أخواتنا اللي موجودين دلوقتي في امتحاناتهم، الهم ده والإرهاق ده بياخد عليه حسنات. هم ولا هم ولا حزن، الحزن اللي هو إيه؟ الأمور الصعبة التي يعاني منها الآن ومرت عليه من زمن، كل ما افتكرها يحزن. معايا؟ ابتلي بلوى، لي ابن توفي، مرض، حصل له مشكلة، فقد مال، كل ما تذكر بلوى دي يحزن. هذا بياخد حسنات على قدر حزنه. ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها، لدرجة ان الشوكة فقط يكفر عنه بها من سيئاته. عشان كده المبتلى في الدنيا بيكفر عنه من سيئاته. طب وبعدين لما يروح يوم القيامة سيجد أن سيئاته قد غفرت وأن حسناته قد كثرت. لذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: إن أهل القيامة يوم القيامة عندما يرون أهل البلاء في عافية ونعمة، وعندما يرونهم في سعادة بسبب الابتلاء الذي ابتلوا به في الدنيا، هيتمنى يقول: ياه يا ريتنا ده واحد مرض، طب يا ريتني كنت مريض زي ده، ده واحد ابتلي ضاع ماله، يا ريت مالي كله ضاع، واحد ابتلي في موت ابنه، يا ريت كل ولادي مات، وهكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي عليه السلام، قال رسول الله: ليودن أهل العافية، ليودن أهل العافية، أهل العافية الناس الذين عوفوا ولم يبتلوا، ليودن أهل العافية يوم القيامة أن يقرضوا بالمقاريض وينشروا بالمناشير لما يرون من أجر أهل البلاء. لا يودن أهل العافية أن ينشروا بالمناشير ويقرضوا بالمقاريض لما يرون من أجر أهل البلاء. يبقى قد إيه أجرهم؟ كبير جدا. من فضائل الابتلاء أن الابتلاء يمحص. يعني يمحص شوية الأهواء والشهوات الموجودين في القلب، يتحرقوا بيروحوا، شوية الاهتمامات بالحاجات اللي تغضب ربنا بتضيع. واحد مبتلى في جسمه او في ماله او حتى بيعرض للموت، خايف من الموت، واحد بخايف من الموت هيفكر في المعصية؟ ها؟ لذلك قالوا الآلام تحرق مواضع الشهوات المحرمة في القلب. لما الواحد يبتلى يبقى متألم وحزين ومهموم، ما بيبقاش عنده شهوات محرمة في قلبه. الآلام تحرق مواضع الشهوات المحرمة في القلب، وده يعني سبحان الله، وده من أعظم الأمور التي يصرف الله عز وجل بها عنك الشر والسوء. لذلك قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا يعلمن الكاذبين. الابتلاء له فضل عظيم جدا منه أن أشد الناس ابتلاء كانوا الأنبياء والرسل والأفاضل من العلماء والأخيار والأبرار. هو كده ليه؟ لأن هناك منازل في الجنة، هناك منازل في الجنة لا تنال إلا بالابتلاء. قال ابن القيم رحمه الله وإن من منازل الجنة ما لا يدخلها العبد إلا بالصبر على ابتلائه. لازم كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء أو زيد له في البلاء. ثاني، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. لذلك مين فينا كان ابتلاؤه كابتلاء نبي الله آدم الذي قتل أحد أبنائه الآخر؟ مين فينا كان زي نوح الذي غرق كل قومه أمامه، كل حتى ابنه غرق أمامه وامرأته كفرت، سبحان الله العظيم، غرقوا أمامه، ابتلاء شديد. من منا مثل إبراهيم يؤمر بذبح إسماعيل إن هذا لهو البلاء المبين، ويؤمر بترك امرأته وولده ضعفاء غرباء وفي صحراء لا زرع فيها ولا ماء ثم يتركهم لله؟ لله. لا تنظر إلى ما تبتلى به، لكن انظر إلى ما تبتلى فيه. يعني إيه؟ يعني ما تبصش للمال اللي ضاع، ما تبصش للجسم اللي مرض، ما تبصش للهم والحزن اللي انت، لا، بص من الذي قدر عليك هذا وإيه العائد عليك منه، يعني هتكسب ايه من وراء الصبر على هذا الابتلاء. سبحان الله العظيم. لازم يبقى هي دي النظرة، حسن انتظار الفرج وحسن التعامل مع البلاء، ده عبادة لله سبحانه وتعالى. من منا مرض مثلما مرض ايوب حتى تهرى جسمه رضي عليه الصلاة والسلام، شوف منظر، وكل اولاده قتلوا او يعني ماتوا امامه عليه السلام، وقع عليهم القصر، ماتوا كلهم، حتى قالوا أنه مات له 40 ولد في مرة واحدة. مش بقى انفلونزا خنازير، الواحد يمرض شوية وحرارته ترتفع وبعدين يتعالج، أو حتى طاعون. واحد الطاعون ده يا إخواني شهادة، شهادة، وده من يعني من علامات رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد أن يصطفي له ميتة سوية. النبي عليه الصلاة والسلام قال المطعون شهيد والمبطون شهيد. المطعون الذي يموت بالطعون شهيد، والمبطون شهيد يعني اللي يموت ببطنه شهيد، وصاحب الحرق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع، المرأة لو توفيت وهي بتلد تكون من الشهداء، وهكذا. لا، ده انا عايز اقول لكم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام، مش هقول لكم طعن وشهاء وانفلونزا خنازير وامراض كبيره وقتل، لا، ده شويه حمى، ارتفاع درجه الحراره. قال النبي عليه الصلاه والسلام عندما دخل على ام السائب رضي الله عنها فوجدها تزفزف من الحرارة، حرارة شديدة جدا. فقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها، الحمى شديدة لا بارك الله فيها، يعني بتسب الحمى. قال: لا تسب الحمى، فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحرارة بيغفر الله عز وجل بها الذنوب زي بالضبط ما الحديد بيطلع خبثه في الكير أي في النار. لذلك الإغماء، لو الواحد أغمى عليه فقد وعيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يصرع صرعة إلا أفاق منها طاهرا، طلع منها طاهر لا ذنب عليه. في ناس بتجيلهم غيبوبة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع. في ناس بيغمى عليهم، في ناس بياخدوا بنج عشان العمليات بيغيبوا في الوقت ده، يقوم طاهر من ذنبه. ما من عبد يصرع صرعة إلا قام منها طاهرا، أي يقوم طاهر من ذنوبه. سبحان الله العظيم. وده من فضائل الابتلاء، من فضائل الابتلاء انه بينال به درجة الشهداء. لكن حتى لا، مش بس درجة الشهداء، ده الجنة اساسا قد يدخل الانسان بسبب مرضه. والحديث صحيح، ذكر في الصحيح، اظن صحيح البخاري او صحيح مسلم، ابن عباس رضي الله عنهما جالس مع احد اصحابه فقال له: الا اريك امرأة من اهل الجنة؟ قال: بلى. قال: تلك المرأة السوداء، كانت تصرع، كان عندها صرع، كانت تصرع فتتكشف، إذا وقعت في الصرع يكشف بعض ثوبها فتظهر رجلها مثلا أو بعض بدنها. فجاءت رسول الله وقالت: يا رسول الله، إني أصرع فأتكشف، فادعوا الله لي أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر، ولكن ندعو الله لي ألا أتكشف. المرأة الحرة لا ترتضي لنفسها أن يتكشف بدنها ولا أن تكشف سوءتها، فدعا لها فما تكشفت بعد ذلك. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي يوسف. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. أهلا يا أبو يوسف، أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. والله أنا حبيت بس أسلم عليك بس. الله يسلمك. والله وشك كده منور الشاشة يا شيخ. الله يبارك فيك، الله يكرمك. ادعينا بس يا شيخ كده. ربنا يكرمنا وإياكم ويسترنا وإياكم. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالجنة بسبب المرض وبسبب الابتلاء. سبحان الله. الصابرون، يعني الابتلاء بيولد الصبر. الصبر، طب انت هتعمل ايه؟ ايه حيلتك في انك تتعامل مع امراض لا دواء لها امامك؟ يعني انت دلوقتي لما بتصاب بانفلونزا عادية قد تنسى الدعاء وقد تنسى التذلل لله سبحانه وتعالى، ومش حاسس باي خطورة، تجري على الطبيب يديك مضاد حيوي او يديك اسبرين، تاخد الاسبرين وكأن شيئا لم يكن. والله لو لم يشأ الله ان تشفى بهذا العلاج ما شفاك. يا اخواني، الدواء لا يشفي بنفسه، الأسباب لا تتحرك وحدها. إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من حيث إذا لم يكن عون من الله للفتى كان أول ما يجني عليه اجتهاده. لو ما كانش ربنا هو اللي بيعينك وهو اللي يسددك وهو اللي بيوفقك سبحانه وتعالى، أول شيء يجني عليك اجتهادك. ومن كان له من دون الله عدة أتته الرزايا من حيث يبغي المكاسبة. اللي بيعتمد على شيء غير الله تجيله المصائب والمشاكل من حيث يبغي المكاسب. الأسباب لا تعمل وحدها، الأسباب لا تعمل وحدها. ما فيش حاجة اسمها بني آدم مريض بمرض يبقى لازم ينتقل المرض نفسه لإنسان آخر، لا، مش لازم. مش لازم يكون إنسان مريض ينقل المرض. سبحان الله العظيم، كلنا موجودين هو الهواء بيننا جميعا، هل كلنا بنمرض بنفس الأمراض؟ لا، من شاء الله أن يصيبه المرض أصابه. قال الله جل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ربنا سبحانه وتعالى فقط. لذلك النبي عليه السلام سأل رجلا، قال له الرجل: يا رسول الله، تكون النقبة، يعني الجرب في الإبل، نقبة واحدة بس في ديل واحد فيهم كل الإبل تجرب؟ فالنبي عليه السلام بصله كده سبحان الله، قال له: ومن أعد الأول؟ مين اللي خلى الأولاني يجرب؟ ها، طبعا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا عبد الحميد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي يا شيخ أمين؟ الحمد لله، الله يكرمك. اشهد الله انه احبك في الله. حبك الله. والله انا بحبك كتير يا شيخ أمين والله. ربنا يكرمنا اياك. ربنا يوفقك يا رب، وحلقاتك كلها بلسم على قلوبنا والله، وشفرينا باذن الله ان شاء الله. الله يبارك فيك. انا والله ما عندي اي حاجه، بس حبيت ان نسلم عليك بس والله، اتشرف بسماع صوتك. الله يسلمك ويشرف قدرك. الله يوفقك يا رب واصلح حالك. اللهم امين. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا يا محمد. فاخواني، حسن التصور، حسن الاعتقاد. انت بتعتقد ان مدام واحد عنده انفلونزا الخنازير يبقى لازم الكل يعدى بيها؟ لا طبعا مش كله، لا طبعا مش كله، بدليل ان كل الاطباء وكل الممرضين وكل الناس المخلطين ليه قد لا يعدى منهم واحد، قد يصاب واحد اثنين، ولكن ليه مش الكل؟ كله بقدر الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله، كله بقدر الله. معايا؟ لا ينزل ابتلاء الا بقدر الله، ولا يرفع الا بقدر الله، سبحان الله العظيم. لذلك ما اصابك من حسنات فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. ها، وبرضو ربنا سبحانه وتعالى قدر كل شيء، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء مقدر، حتى المرض، حتى المرض، وزمنه وزمنه، ووقت اصابته ووقت اصابته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ امين. اهلا استاذ مصطفى. عايزك تدعي لي خلاص من قلبك، ربنا يصلح حالي ويوفقني ويبارك لي في ذريتي. بس ربنا يفرج كربك ويزيد همك ويصلح عنا وحالك يا رب، وابعد عن المسلمين كلهم المخلصين اي مرض واي بلاء يصيب الامه، اي مرض. امين. لان أمين. كل احنا كده بنتعز من حوالين البلاد كده كله، والله احنا في عزه واحنا في رحمه وفي نعمه احنا مش حاسين بيها والله العظيم. أمين. ونقول الحمد لله رب العالمين. بس الحمد لله، الحمد لله، وجزاك الله كل خير، ربنا يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا استاذنا؟ اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين. لو سمحت كنت عايز يعني اسال حضرتك سؤال. اتفضل. انا دلوقتي ابن اخويا توفى بسبب عمود كهرباء. كلام سليم؟ وبعد حضرتك ما توفى ب 18 يوم فوجئنا لقينا الدكتور اللي طلع شهاده الوفاه بتاعته زور شهاده ثانيه. يعني ايه زور شهاده؟ يعني حضرتك طلع تقرير طبي بالحاله والحاله اتدفنت. كلام سليم. جه حضرتك بعد 18 يوم من وفاه الولد لقيناه طلع تقرير ثاني لصالح شركة الكهرباء. كلام سليم. فدلوقتي يعني ايه اللي يعني عايز اسال، هل ده يعني لو احنا رفعنا عليه قضيه شخصيه هل دي تبقى حرام؟ لو ثبت لكم انه متواطئ علشان يخبي اهمال لشركة الكهرباء علشان انتوا في تعويضات او حاجه زي كده، يبقى هو غلطان، ويجوز لكم لو هو ظلمكم وغير في التقارير طبعا يجوز انك ترفع عليه قضيه طبعا، وربنا يهديه ويصلح حاله. ذكروه بالله سبحانه وتعالى وانصحوه. مع اتصال اخر. فاخواني، كل شيء بقدر الله، قل كل من عند الله. والموت اللي الناس خايفه منه، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. ما حدش يقدر يفر من الموت. انت يعني الموت ده ما بيجيش بفيروس، والموت ده ما بيجيش حتى بحوادث زي ما نشوف الليله دي. الموت ده بيجي بقدر الله، ملوش دعوه بحاجه. الموت ده ملك بينزل من السماء ومعاه ملائكه اخرين بياخدوا الروح الى خالقها وبريئها. بس ما فيش حاجه اسمها ان في حاجه تانية بتسبب الموت. ممكن يكون مرض قبل موته. طب ما كتير جدا مرضى ما بيموتوش. طب حادثه، في ناس كتير بتعمل حوادث ما بيموتوش. طب والى اخره. كل شيء يقف امام قدر الله عاجزا، وكل شيء اذا قدره الله، حتى اسباب النفع لو قدر الله الضر ستضر كتير. يعني حاجات كتيره جدا ممكن تحصل اغرب من الخيال. يعني بنت صغيره كانت موجوده في احد المستشفيات، فشفتها ايديها ورجليها مشلولين. بقول لها مالك، ايه اللي حصل؟ قالت لي جدتي كانت مسافره وكنت باخد تطعيم بتاع شلل الاطفال، فحبت تختصر الوقت فخلت الممرضة تديها جرأتين مرة واحدة بدل ما تاخدها وبعد فترة تاخد الجرعة التانية، خلتها تديها جرأتين مرة واحدة. سبب النفع الناس استخدموه غلط، سبب حبت تنفع بنتها او تنفع حفيدتها فتسببت لها في شلل نصفي طول عمرها. البنت بتمشي على رجل واحدة وايد واحدة بتتحرك. اخواني المسألة ان اسباب النفع لا تنفع وحدها واسباب الضر لا تضر وحدها، ولكن سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فلا المرض بيعدي لوحده ولا المرض بيموت لوحده ولا البلاء بينزل لوحده ولن يرفع أيضا وحده. سبحان الله العظيم كل شيء له قدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره. لازم تؤمن بالقدر أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال النبي عليه السلام لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، كل المستشفيات كل الأمصال كل الأدوية كل الاختراعات لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعلم بالله. وبعدين يقول له إيه، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. النصر من عند ربنا والرزق من عند ربنا والدواء من عند ربنا والابتلاء زي ما ربنا أنزله قادر يرفعه سبحانه وتعالى. لازم نصحح عقيدتنا ولازم نصحح إيماننا ونحسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى. احنا جايبين لكم النهاردة، احنا طبعا لسه قدامنا أسباب الابتلاء وطرق علاجه، لكن قبل ما ناخده هناخد الأول يعني نشوف مع بعض شوية أحداث هنعرف من خلالها قد إيه قدر الله نافذ. لكن المرة دي هنشوف كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أحداث كل أصحابها كان مفروض يموتوا موت محقق ولكن الله نجاهم. تعالوا نشوف المنظر الأول ونشوف قدر الله عز وجل في خلقه. أول مشهد هنشوفه، شوفوا السيارة دي مسرعة جدا جدا، شوفوا وعدت من كل ده زي سكينة في التورته بالضبط. شوفوا ناخدها تاني كده اهو، استاذ محمد اللي عملناها بالبطيء جزا الله خيرا، شوفوا اهو شوفوا ومسرع جدا زي السكينه في التورته بالظبط. خرج ازاي من هنا؟ مين اللي خرجه؟ وهذه ادي سياره تانية، شوفوا طارت قد ايه نزلت ما حصلهاش اي حاجه ولا حصل للناس اللي بعدها الناس اللي جواها اي شيء. ربنا رب القلوب، شوفوا يا اخواني طارت قد ايه، وسبحان الله العظيم ما حصلش حاجه. لا مش بس كده، ده احنا عندنا كمان مجموعه حوادث. الاحداث بتاعتنا النهارده كلها هتبين ان الحوادث لا تقتل وحدها، مفيش حد ممكن يموت الا بقدر الله تعالى. تعالوا نشوف المجموعه دي ونشوف اصحابها ايه اللي حصل لهم. تعالوا نشوف ربنا، ادي سياره شوفوا ولا عملت للرجل حاجه، وادي الجيب شوفوا ازاي سبحان الله العظيم، وهو رجل نفسه اللي وقع ما حصلوش حاجه. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود، شوفوا ده اوعى تمشي، ايوه جدا. خلاص الحمد لله السيارة من فوق، وده كمان اطرب شوفوا بينه وبين القطار مليمتر سبحان الله العظيم. ده كله في ناحية، واللي هتشوفوه دلوقتي حاجة تانية خالص. سيارة بتجري مسرعة، حصل حادث انقلبت، شوفوا اتقلبت قد ايه وشوفوا هتقف امتى، تعالوا نشوف. ادي السيارة، ادي السيارة، الراجل وقع، شوفوا السيارة وقفت بقدر الله سبحانه وتعالى. مين اللي وقفها؟ شفت السيارة وقفت فين؟ كانت هتتقلب على الرجل، هو وقع منها وسبحان الله العظيم لم تمسوه بسوء. ده كله برضو يعني سبحان الله احداث كان ممكن حاجة واحدة بس تحصل الانسان ده، العربية تدهسه، لكن ربنا قدر يخرج عشان يطلع سليم. في بقى موقف تاني انا هوريه لكم، ايه رأيكم لو ان تمساح شفتوه مسك مخلوق من راسه وخلاص قبض عليه، ده ممكن يخرج ازاي؟ موت محقق، لكن تعالوا نشوف القرد هيتصرف ازاي، وتعالوا نشوف النتيجة هتبقى ازاي. ادي القرد عايز يشرب، لا اله الا الله لا اله، شوفوا خلاص ادي التمساح قبض عليه ومسكه من رأسه، والقرود عمالة تشد فيه وهو مفيش فايدة. ولكن شوفوا لما ربنا يقدر لمخلوق نجاة، شوفوا وقف على ظهره، شوفوا النتيجة هتبقى ازاي. شوفوا والقرد فلت منه بفضل الله سبحانه وتعالى، خلاص طلع طبعا بعد ما شاف الموت، صح شعره اتنعك شوية، لكن شوفوا مرة تانية، شوفوا شوفوا سبحان الله العظيم، ويقدر الله عز وجل النجاة، النجاة. أتى مسيح لا تقتل وحدها، والعمر لا ينفد إلا بقدر من قدره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وتعالوا نشوف بعد التمساح الذي كان يعني بيلتهم هذا القرد، تعالوا نشوف بقى شاحنة كبيرة جدا التهمت سيارة أخرى بالسائق بتاعها، ولكن تعالوا نشوف النتيجة كانت عاملة إزاي، وشاهدوا وقولوا سبحان الله. في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عفوه خير وجود، شوفوا الشاحنة فوق هذا الكوبري، الشاحنة دي تحتها عربية، تحتها سيارة فيها رجل سائق كان سايق السيارة، شوفوا شاحنة نقل حجمها قد ايه، وقع على في هنا سيارة تحت هذه اهي، شايفين السيارة فين؟ العجلة بتاعتها باينة تحت الشاحنة. بيشدوا الشاحنة وبيطلعوها، مش ممكن تصدق اللي هتشوفه دلوقتي. يا ترى السائق ايه اللي حصل له؟ اكيد حصل له اللي احنا متصورينه كله، انه مش هيطلع سليم ولا حتى فيه سليمة طبعا، وشوفوا الباب، ولكن المفاجأة انه طلع ما عندوش اي خدش، ولا عنده حتى ولا عنده اي حاجة تفيد بانه كان في السيارة دي، وازاي عاش؟ شفتوا حجم الناقلة قد ايه كان فوقه؟ لا تعالوا بقى شوفوا رجل عجوز، مش شباب من اللي بيموتوا كل يوم في السيارات وفي الحوادث، لا رجل كبير جدا في السن بيعدي طريق، وقدروا انه ما كانش عارف ان في سيارات سباق في هذا المكان، السيارة تنحرف وتتجه اليه هو هيقع، ولكن السيارة تيجي عشان يسند عليها فما لا يقع، كأن سيارة جاية له تقول له اسند عليا وما تقعش، وبعدين يبدأ يمشي هو لحاله ولا كأن شيء حصل، والمفروض كان السيارة دي هتدخل فيه ويعني تصيبه بما يمكن أن يخشى منه أو يعني يتحسب لصدمة سيارة لرجل مثل هذا السن. تعالوا نشوف وبرضو نقول سبحان الله. شوف الرجل استند عليها ومشي. شوف هو ماشي ما أخدش باله يعني ولا حاجة حصل. اكتشف بقى هنا إن في سيارات جري، قال لك لحسن يحصل حاجة تانية. شوفوا استند عليها ولا كأن حاجة. شوفوا شوفوا زي هو مش واخد باله أساسا إن هو رجل نظره ضعيف. سبحان الله العظيم تجيله مخصوص. لكن تعالوا بقى نشوف مجموعة حوادث فيها حاجات غريبة جدا، حوادث كتير. منها على سبيل المثال حد بيقع من الدور العاشر وفي ناس مسكينه وعايزين يطلعوه فمش عارفين فهيقع منهم. تعالوا نشوف بقى ما يقع منهم هيروح فين، وقولوا برضو سبحان العزيز الحكيم سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. شوفوا هذا الشخص هو شوفوا الدور العاشر، شوفوا مكان بعيد جدا ويقع ثم يقع داخل البلكونة. حصل ازاي ده الله اعلم حصل ازاي. الشجرة بتقع بس شوفها تقع فين، ادي السيارة عدت منها سنتيمتر. شوفوا الموتوسيكل ده بقى وقع هنا وبعدين يقع على جنب وبعدين يمسك في الموتوسيكل وبعدين يركب تاني ويكمل السباق وكأن شيئا لم يكن. سبحان الله العظيم. هجيب لكم فقرة بس يعني اوعوا حد يعمل زيها ان ده حرام، عشان برضو نعرف ان كل شيء بقدر. سارقوا ناس سارقين سرقوا بنك وسيارة مستنياهم، خرجوا جري وكاميرا بتصورهم، خرجوا جري ركبوا السيارة، سيارات البوليس دخلت، سيارات البوليس لم تلحظ ان هم دول اللصوص ولا دول المقصودين. وتعالوا نشوف القدر كيف يعمي البصر. دول السارقين طلعوا ركبوا سيارتهم. شوفوا ادي البوليس، ادي البوليس جاتي دخل وما لاحظهمش خالص، كأن دول مش هم دول المقصودين. دول لاحظوا ان هم مستنيين يتقبض عليهم اساسا ومشيوا، خدوا بعضهم ومشوا. سبحان الله العظيم. اوه حد يحتج بالقدر ويقول دول سرقوا وجريوا فانا كمان اعمل زيهم، لا حرام. انا بوريك بس ان محدش حتى هيتقبض عليه الا باذن الله. معايا؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وتعالوا بقى نشوف حادث من اعجب الحوادث اللي ممكن واحد يشوفها في حياته. طيارة فقدت احد اجنحتها في الهواء، وايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. هذه الطيارة طيارة شراعية. شوفوا الطيارة طيارة تتقلب ومرة واحدة فقدت أحد أجنحتها. الطائرة الآن بجناح واحد، المفروض هذه الطائرة بتسقط الآن، خلاص بتسقط. حتى المصور اللي كان بيصورها فقط صوره قاعد يصرخ. لو كنتوا سمعتوا الفيلم الناس كانت بتصرخ تحت. ايه اللي هيحصل؟ شوفوا بتتقلب تتقلب، وشوفوا لما هتقرب من الارض علشان ترتطم وتحترق كما هو متصور، شوفوا ايه اللي هيحصل. تقع الارض ببساطة وبهدوء وبعدين يخرج منها الرجل سالم وكأن شيئا لم يكن. ربنا الهادي الودود. شوفوا ألف حمدا لله على سلامتك يا رجل، ده انت يعني نشفت دمنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مش حاجة تضر ولا تنفع إلا بإذن الله عز وجل. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الثانية وإن يردك بخير فلا رد لفضله. الحقيقة من أطرف المواقف سيارة نصف أتوبيس ماشية وفيها ناس، أنا مش عارف العدد ده كله ركب السيارة دي إزاي، زي ما هنشوف بعد شوية. والسيارة دي قلبت في الطريق. شوفوا بعد ما قلبت مفيش حد فيهم جراله أي حاجة، ولكن شوفوا الموقف الطريف يعني حلاوة الروح هتخليهم يعملوا ايه؟ هينطلقوا يسلموا قدميهم للريح، هيجروا جري يعني حاجة. تعالوا نشوف، ادي السيارة ماشية في امان الله، مرة واحدة سيارة هتنحرف عن الطريق فتحصل المشكلة، حادثة اتقلبت دلوقتي السيارة. شوفوا الناس اللي هيطلعوا منها، هذه السيارة حجمها معقول يعني، لكن شوفوا الناس طلعت من السيارة مش يوقفوا بقى، لا شوفوا حلاوة الروح، بيجروا هيجروا ومش هيز يعني بيجروا، رايحين فين الله أعلم، بيعدوا الطريق معايا. شوفوا عددهم قد ايه، يعني دول تقريبا هم يعني 10 قدامنا، بيجروا ويعدوا الطريق وهيجروا في الصحراء. شوفوا طب رايحين فين، هو حلاوة الروح بس حلاوة النجاة مش بيخليهم مصدقين ان ده حصل، بيجروا. شوفوا بقى حجم الناس اللي طالعه، شوف كم الناس وعددهم قد ايه، اعداد كبيره جدا من سياره صغيره زي دي. شوفوا كله بيجري، رايحين فين، حلاوة الروح خلتهم يعني انطلقوا كالقذائف بعيدا عن موضع الموت، مع ان سبحان الله العظيم الموضع اللي كانوا فيه هو اللي ربنا انقذهم منه، هو كده ربنا انقذ يونس من بطن الحوت، وانقذ يوسف من غيابة الجب، واخرجه من السجن، وشفى ايوب بعد طول ابتلاء، وابرد على نبي الله ابراهيم النار، وانقذ النبي عليه السلام وصاحبه من الغار. ولكن هناك يعني اسباب للنجاة، في اسباب للنجاة، منها على فكرة انك ما تقربش ناحية المرضى، لان النبي امر بكده، قال لا يريد ممرض على مصح، ما ينفعش ان احنا نيجي مع المرضى ونلتصق بيهم ونحط نفسنا في نفسهم، مع ان كله بقدر الله، ولكن من قدر الله ان تتداوى معايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام تداووا ايها الناس، او تداووا ايها الناس. وقال رجل يا رسول الله ارأيت رقى نرقيها ودوى نتداوى به، ايرد من قدر الله شيء؟ مش برضو قدر الله نافذ المرض هيجي والموت هيجي؟ قال هي من قدر الله. يعني هي من قدر الله، يعني ربنا قدر ان يكون الدواء موجود، قدر ان الرقية تبقى موجودة. ارقي نفسك واولادك وقل قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، في ايدك امسح على جسمك وجسم اولادك، وعلمهم ازاي يرقوا نفسهم. من اسباب النجاة انك تدعو الله عز وجل، الدعاء يرفع البلاء، ان الدعاء يصعد الى السماء والبلاء ينزل منها، فيلتقيان فيتحاربان ويعتركان، فيغلب الدعاء البلاء. منها دعاء المساكين والضعفاء والجعانين، اكل المساكين وقول لهم ادعوا لي، اكل المرضى وقول لهم ادعوا لي، الضعفاء والاولاد الصغيرين. قال النبي عليه الصلاه والسلام انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم واخلاصهم. من اسباب النجاه، من اسباب النجاه العمل الصالح، العمل الصالح. لما تعمل عمل صالح كتير ربنا يرد عنك قضاء السوء. قالوا صنائع الخير تقي مصارع السوء. ومن أهم أسباب النجاة من الابتلاءات الشديدة إنك تبعد عن الذنوب، لأن الذنوب هي أساس كل بلية، أساس كل مشكلة. ما فشت الفحشاء في قوم إلا بتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وقال الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، اللي بيعمل سيئات يجزى بها. وقال النبي وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولما جاءه أبو بكر يقول يا رسول الله كل الذنوب نعاقب بها، فقال له النبي عليه السلام يا أبا بكر ألست تمرض، ألست تحزن، ألست تألم، ألست تصيبك الأواء؟ قال نعم. قال فذلك مما تجزون به، يعني من جزاء الذنوب الأمراض والمشكلات الاقتصادية وسوء الحالة النفسية وتأخر النعم. رأيت الذنوب تزيل النعم، سبحان الله العظيم. فإخواني يعني توكلوا على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لازم يبقى عندك عقيدة كده، ولازم تبقى عارف أن ما أنزل الله من الخير لن يدفعه عنك أحد، وما أرادك به من الضر لن يدفعه عنك أحد. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لازم تبقى عارف أنه للدعاء مجيب، ومنك قريب، ولمرضك طبيب سبحانه وتعالى وجل جلاله. الحقيقة إخواني يعني دي بس تذكرة سريعة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل في اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أمر الله في كتابه بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وقال آمرا ولم يزل آمرا عليما حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من